ويقول الثانية ما هي حكم الإكرامية أو التفصيل في الإكرامية؟ وش الإكرامية؟ الكرمية التي يعطى الموظف بعد يعني البخشيش الإكرامية. ما هو المقصود بالإكرامية؟ ماذا تعني أنت بالإكرامية؟ أراد التفصيل في المسألة. لا، أنت ماذا تعني بها؟ يعني الإكرامية ما هي؟ ما هي الإكرامية عندكم؟ أنواع، مثلا واحد يشتغل في المطعم ويعطى إكرامية بعد يعني على حسب الفاتورة. نعم، يعني ما يعطاه الإنسان مما ليس من مرتبه، يسمي بعضهم البخشيش، بعضهم يسميها الإكرامية. فهذا أولا إذا كان لموظف حكومي فلا يجوز، لأن هذا من الرشوة، ولأن هذا يفسده على الناس. تأتي لموظف الجوازات في المطار مثلا وتعطيه، هو عامل حكومي يأخذ مرتبا على هذا، فكونك تعطيه هذه أولا رشوة له، إما ليسهل أمرك أو يقدمك أو نحو ذلك. ثانيا ستفسده على الناس، لأنه بعد ذلك لن يخدم إلا من يعطيه، وليس كل الناس قادرا على الإعطاء. نحن نتكلم عن الإكرامية التي هي إعطاء مقابل عمله، أما الصدقة على المحتاج فهذه تكون للموظف وغير الموظف. ترى عامل نظافة يعمل وتعطيه صدقة، هذا شيء. تعطيه شيء ليكنس أمام بيتك، هذا شيء آخر. إذا أعطيته صدقة وإحسان هذا جائز، مع أنه يأخذ موظف راتب لكن ما يكفي. لكن بعض الناس مثلا يأتي لعامل النظافة الذي يعمل في وقت عمله وليس في خارج عمله، بحيث يستأجره ويعطيه يقول غسل السيارة أو أكنس ما عند البيت، أو يجعل ذلك في الحقيقة وسيلة، ليس يعني لم يطلب منه لكن يعطيه من أجل هذا. فتجد أن هذا الكناس عند باب هذا الرجل طوال اليوم، هذا ما يجوز، وهذا فيه إفساد للعمال وفي نوع من الرشوة. أما الصدقة فشيء آخر. وإما أن يكون المعطى عاملا في شركة أو نحو ذلك، فهذا يعود أولا إلى نظام الدولة، وثانيا إلى نظام الشركة. فإن كان نظام الدولة يمنع أن يعطى مثله هذا البخشيش فلا يعطى. يعني مثلا نجد بعض يعني الدول تمنع إعطاء العاملين في المطاعم البخشيش. طبعا بعضهم عندهم ما يسمى بالضريبة، وهذه الضريبة يعطى منها العامل نسبة، وبعضهم ما عندهم هذا لكن تمنع. فهنا يلتزم بنظام الدولة. وأيضا إذا كانت الدولة تسمح ما تمنع، ينظر في نظام الشركة. تجد في بعض المطاعم مثلا يكتبون لوحة ممنوع إعطاء العاملين البخشيش أو الإكرامية. فهنا ما يعطى، لماذا؟ لأن معنى ذلك أن الشركة مشترطة على العامل ألا يأخذ، والمسلمون على شروطهم، فلا يجوز أن يعانى على خلاف الشرط. أما إذا لم يوجد هذا فإنه لا بأس من أن يعطى، ولا سيما إذا جرى العرف به فإنه يعطى، لأنه لا محذور شرعا في هذا. نعم.